ألا نقاتلهم، فقال وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. شوف أفضل من مشى على الأرض بقدمين عليه الصلاة والسلام. فقال هذا ابن أخيك، فلما رجع المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمال قال لست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. طيب ذبح 13 واحد من قبائل متفرقة، العرب هيوموا على بعض، هتحصل حرب. أم عروة بن سعيد الثقفي عمه قال يا جماعة لا حرب ولا بتاع، أنا سأدفع دية القتلى وبلاش نحارب. فبيقول له أي غدر، لازلت أسعى في غدراتك، لسه بدفع الدية لحد النهاردة، تليك نفس تضربني على إيدي وأنا لسه بدفع الفلوس اللي أنت أخذتها وهربت بيها. وقال كما في مسند أحمد وهل غسلت توأتك إلا بالأمس، يعني لما أسلم. ثم جاء المشهد الآتي، صلاة الظهر خلاص دخل، الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ، هو بيتوضأ يغسل يده كده ولا قطرة ماء سقطت على الأرض، الصحابة يرموا نفسهم ويصطفوه، ما سقطت قطرة ماء على الأرض. يتنخم وتف النخامة بتاعته كله يطير والأطر ويدك اللي طلع في ايده، فما وقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحجون النظر إليه، ما درقلوش وصلوش، ولا يرفعون صوتهم عنده، ويبتدرون أمره، أول ما يعمل يلاقيهم كلهم بيجروا. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن تعظيمه بأقل من ذلك، كان ينهى أن يقومون له، وكانوا لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم ولا يستدرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله. طب لماذا تركهم يفعلون ذلك؟ واحد النبي عليه الصلاة والسلام ترخى النخامة يغوتها بإيده كده، مع أن النخامة كلنا بيتغطف منها، ويقتتلون على وضوئه، لأن دي رسالة عايز عروة بن مسعود يوصلها لقريش، دول مش شوية أوباش، دول رجال. فتركهم يفعلون ذلك لأن هذا عين جاسوس جاء لينقذ، وهو لسه داخل فارد عضلاته وبيقول ما أرى حولك إلا أوباشا. شوف التقرير اللي رفع عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش، شوف داخل عامل بطل عروة نفس ريشه. فرجع قال لقريش يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. إنه ما توضأ فوقعت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره، وقد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها. قبلوها يعملوا لا ما لكم حيلة ولا طاقة بهؤلاء. هو ذا الحب، ثم الحب أيضا، والحب والحب في حديث رواه مسلم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، كلما تأملت هذا الحديث شعرت بسخونة في عيني كلما قرأت هذا الحديث. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، فقال له أبو أيوب، وكانت داره تتألف من طابقين، قال له يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال السفل أرفق هنا يغشاني أصحابي، يعني أصحابي كثرة، أنا إذا كنت في الدور الثاني ما من رجل يريد أن يصعد إلي إلا سيجرح البيت من أسفل، فلا داعي. السفل أي الدور الأرضي أرفق بنا، ليه؟ يغشاني أصحابي. فقعد أبو أيوب في الدور العلو والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل الدار. في معجم الطبراني يقول أبو أيوب في هذا الحديث وانكسر لنا حب، الحب والزير زير المية، كسر لنا حب الجرة العظيمة،

قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش معنى أنكم مشتركين في العذاب كده هيقوم تخف عليك لما تشوفوا بيترش جنبك، لا،